وبرزة وريدة. تحريف في بعض المطبوعات وخطأ في بعض الروايات، والخطأ ظاهر من عبد الله بن مولى هذا. نعم، اضطرب في إثبات القرن الثالث والرابع والخامس، اضطرب إسناده ومتنا. نعم، حتى وجدت رواية أخيرا في مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي على الجادة، يعني ذكر القرن الثالث وبس، فصار في عندنا ست اضطرابات، هذا الأول وهذا الأصح، والاضطراب الثاني القرن الرابع، والاضطراب الأخير القرن الخامس، ثم اضطراب السند، تارة أن يقول بريدة وتارة أن يقول أبي برزة، وتحرف أبو برزة في مصنف ابن أبي شيبة إلى أبي بردة، ودليل أن تحريف مطبعي أو نسخي أنه ابن حبان في المجلد الثامن رواه من طريق ابن أبي شيبة. نعم صح، على الصحة بريدة. جهزت عدتك؟ عن اليمين. لا، طلب مني آنفا أن أتكلم حول موضوع الحقيقة. كنا في الجلسة في عهد قريب، قلت بأن علم أصول الفقه علم مهم جدا ومعترف به عند العلماء قاطبة، وأن طالب العلم لا يستقيم علمه ولا يصح فهمه لنصوص الكتاب والسنة، وبخاصة ما كان منها في الظاهر متعارضا، إلا إذا كان متمكنا في هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه. لكن هناك علم آخر ينبغي أن يقرن مع هذا العلم، لأنهما كأنهما توأمان لا يجوز الفصل بينهما. هذا العلم الآخر هو علم أصول البدع. هذا العلم مجهول اسما ومسمى، فلا نكاد نقرأ في كتاب من كتب أهل العلم شيئا يسمى بأصول البدع. أما أصول الفقه فحدث عنه ولا حرج، فيجب على طالب العلم أن يتقن هذا العلم الآخر ألا وهو أصول البدع، ذلك أنه يساعده تماما على أن يستقيم في فهمه للشرع، كما يساعده علم أصول الفقه، وإلا انحرف باسم أصول الفقه عن معرفة الصواب فيما اختلف فيه الناس. وأنا أضرب الآن لكم مثلا لم أتعرض له في تلك الجلسة، هناك قاعدة أصولية فقهية تقول أن النص العام يجري على عمومه إلا إذا جاء ما يخصصه، والنص المطلق أيضا يجري على إطلاقه ما لم يأتي نص آخر يقيده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أبو ليلى يشير أنه درس ودرس ما بيجتمعوا. يعني نوقف الدرس. المقصود بارك الله فيك. المقصود المعنى. يعني هذا يشغل. بسم الله. شيخنا يشعرين بأنه من الدعاة الإسلاميين. سمعته يقول وكنت يومئذ في قطر. يقول هو يتقزز من أناس يكون هو على المنبر يوم الجمعة يخطب فيدخل الداخل منهم فيصلي ركعتين بدعوة تحية المسجد. يقول هو أنا لمن أخطب؟ أخطب لهذا الذي يصلي؟ سبحان الله. النقاش بقي بطبيعة الحال. فذكرت بالحديث المعروف: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فعرضني بأن مذهب مالك يقول بعدم التحية والخطيب يخطب. فزدته أنا ومذهب أبي حنيفة أيضا. لكن ماذا نفعل بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما دام اختلف الفقهاء فعلينا أن نرجع إلى كتاب السنة، والسنة في هذا المجال صريحة وصحيحة. فأجاب مضيعا للبحث أنه الخلاف وسع وسعة. قلنا له نعم لكن مع اتباع الدليل. ثم تدخل بعض الحاضرين وصرفوا النقاش إلى قضية أخرى. الشاهد حقيقة أن الإنصات للعلم يجب أن يتوفر له أدبه واحترامه. لكن لما الرسول عليه السلام يقول صراحة وبلسان عربي مبين: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين لكن وليتجوز فيهما، ليجمع بين المصلحتين: مصلحة التحية الواجبة على كل داخل إلى المسجد يريد الجلوس فيه، وبين واجب التفرغ لسماع الخطبة. فإذا لم يكن هناك أمر واجب ينبغي التوفيق بينه وبين الإسراء للعلم، فلا ينبغي أن يخل بأدب الإسراء للعلم بأمر آخر. ولذلك أنا أريد من إخواننا أن يلاحظوا هذه القضية وأن لا يخلطوا الطعام أو الشراب بالعلم، وإنما لهم الخيار إما أن يعجلوا بأحدهما ويؤخروا الآخر أو يعكسون. يعني إما أن يصغوا إلى العلم ثم بعد ذلك يطعمون ويشربون، وإما العكس تماما يطعمون ويشربون ثم يسقون لما يلقى عليهم من العلم. بعد هذا وقد تفرغ لنا الجو أعود إلى ما كنت في صدده من الكلام حول علم أصول الفقه، عفوا أصول البدع. ضربت مثلا آنفا من علم أصول الفقه، وهي قاعدة مسلمة لا شيء فيها عند أهل العلم، أن العام يجري على إطلاقه ما لم يأته مخصص، والمطلق يجري كذلك على إطلاقه ما لم يأته مقيد. ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فيما إذا تفقهنا بالأصل الآخر، ألا وهو أصول البدع. وكثير من أهل العلم فضلا عن من دونهم، حينما لا يجمعون بين هذين العلمين يقعون في مخالفة السنة من حيث لا يدرون ولا يشعرون، بل من حيث أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ونضرب لكم مثلا، كثير من المشايخ وأهل العلم وهم معنا في العمل بالحديث ودون التقيد بتقليد مذهب أو إمام معين، وبخاصة علماء الهند والباكستان، فهم يرون مثلا أنه لا مانع من الدعاء دبر الصلوات إعمالا لعموم الأدلة التي تحض على أن يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بالدعاء، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. فهذا دليل عام، فأعملوا عمومه وأدخلوا فيه الدعاء دبر الصلاة. لكن حينما نعود إلى أصول البدع فنفهم من هذه الأصول أن النص العام إذا كان يتضمن أجزاء كثيرة وجزء من أجزائه نعلم أنه لم يجري العمل عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، العمل والحالة هذه بهذا الجزء هو إحداث في الدين لا يجوز العمل به، ولو أنه كان داخلا تحت عموم النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الألوف المؤلفة إماما لأصحابه ولم ينقل عنه مطلقا أنه رفع يديه ودعا لأصحابه وأمن أصحابه على دعائه، هذا لم ينقل إطلاقا. إذن تطبيق هذا الحديث اعتمادا على النص العام في هذا المكان خلاف السنة، ولو أن الدعاء في هذا المكان يدخل في عموم النص، وما أكثر النصوص العامة التي فيها الحظ على دعاء الله عز وجل. وحسبكم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون داخرين. نعم سيدخلون جهنم داخرين. نعم. فاذا اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعمل بهذا الجزء من هذه النصوص العامه لم يجوز لنا ان نعمل بهذا الجزء، لانه لو كان مقصودا هذا الجزء بالنص العام لطبقه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه الكرام. هذا مثال واقعي ومخالف إيجابي لهذه القاعدة. وأنا أضرب مثلا أكرره بمثل هذه المناسبة وسمعه بعض إخواننا الجالسين هنا، وهو مثل دقيق جدا وإن كان ليس إيجابيا، أي لا يفعله المسلمون والحمد لله اليوم، ولكنه داخل في نص عام. فكثيرا ما أقول أنه لو دخل جماعة للمسجد لصلاة فرض الظهر مثلا أو العصر أو أي صلاة بين يديها سنة قبلية، وانتحى كل واحد منهم جانبا أو ناحية من المسجد يريد أن يصلي السنة وحده، فناداهم أحدهم ممن يعتمد على أصول الفقه يقول يا جماعة تعالنا نصلي جماعة أحسن ما نصلي فرادى، لأن الرسول عليه السلام قال يد الله على الجماعة، أي مصعى ودليل عام وداخل في القاعدة الفقهية الأولى أن النص العام يجري على عمومه، ما لم يأتي قائد أو نص خاص يخصصه، بل قد يستدل بما هو أوضح دلالة على العموم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا كلما كثرت الجماعة كلما كانت أفضل وأزكى عند الله تبارك وتعالى. ترى هل يستجاب لدعوة هذا الداعي إلى الجماعة ويد الله على الجماعة إذا دعاهم ليصلوا صلاة السنة جماعة؟ لا شك أن الجواب القاطع عند جميع العلماء أنه لا يستجاب لدعوته هذه. ترى ما السبب ما الحكمة؟ هو ما ذكرت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده لم يجري عملهم على الاجتماع في صلاة السنن الرواتب، فإذا هذا الجزء الذي استدل عليه ذاك المستدل بحديثين صحيحين عامين لا يجوز الاستدلال على هذا الجزء في هذين الحديثين بدليل أن العمل لم يجري على هذا الجزء. وفي اعتقادي أن أكثر البدع المعروفة اليوم من البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة أو البدعة الإضافية، أكثر البدع القائمة اليوم سببها عدم الانتباه لهذا الأصل من أصول البدع، ألا وهو أنه لا يكفي الاستدلال لشرعية جزء من الأجزاء الداخلة في نصوص النصوص العامة، لأنها داخلة في النصوص العامة، وقد علمنا أن العمل في العهد الأول لم يجري عليه، لكن النقطة الدقيقة والحساسة هنا تعود الآن إلى ناحية تتعلق بعلم الحديث. نحن الآن ضربنا مثلين اثنين، أحدهما واقع وعلى خلاف السنة، وهو رفع الإمام اليدين بعد الفريضة ويستقبل الناس ويدعو ويؤمنون، هذا واقع وخلاف السنة. ثم ضربنا مثلا سلبيا، أي غير واقع لكنه يقرب ما هو واقع. فلو أن أحدا استدل بالحديثين السابقين في تجمع في صلاة الجماعة كان منسجما في نفسه على الأقل مع القاعدة العلمية الأصولية الفقهية، أخذ بالنص العام، لكنه لما لم يرجع إلى أصول البدع التي تقول إذا ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جزءا من أجزاء النص العام فهي البدعة. فمن الذي يتمكن هنا النكتة، من الذي يتمكن من أن يقول أن هذه بدعة؟ هو العالم بالسنة. من كان عالما بالسنة استطاع أن يحكم بأن هذا بدعة، ومن كان جاهلا بالسنة لم يستطع أن يفرق بين السنة والبدعة. هذا كلام يكون مسلما في الجملة، لكن يجب أن نفهمه على التفصيل. ما معنى هذا الكلام؟ أن الذي يستطيع أن يعرف كون هذا الشيء بدعة وعلى خلاف السنة إنما يعرفه من كان عالما بالسنة، لأن كثيرا من البدع التي يتعبد المسلمون اليوم أو أكثر المسلمين أو كثير منهم ربهم بها، نحن نقول هذا بدعة وهذا أمر حادث لم يكن في عهد الرسول، يقولون لنا وما يدريك، وهذا نعرفه كثيرا وكثيرا جدا، ما يدريك أنه السلف ما فعلوا هذه العبادة التي أنت تحكم بأنها بدعة؟ وهذا سؤال مهم جدا، الجواب هو ما سبق مع ضميمة ومع بيان، وهو من يتتبع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته هو الذي يستطيع أن يقول فعل رسول الله كذا ولم يفعل رسول الله كذا. أما من لم يكن عالما بالسنة فلا يستطيع أن يجزم بنفسه شيء يدعى بأنه لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. يضم إلى هذه المعرفة بالسنة قاعدة من قواعد أصول البدع، وهي قول كثير من علماء الفاضل أن هذه البدعة التي يسميها بعضهم بالبدعة الحسنة لو كان خيرا لسبقونا إليه، هكذا يقول العلماء، أن أي أمر يراد به التقرب إلى الله عز وجل باسم أنه خير فيجب أن ننظر هل هذا الخير جاء به الرسول عليه السلام وهنا يدخل المعرفة بالسنة، أو لم يأتي به الرسول عليه السلام. فإن كان الأمر الأول فهو بلا شك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام أن أكثر البدع التي يتعبد كثير من المسلمين الله بها مسلم بين جميع العلماء بأنها بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الخلاف بين فريق السنة وفريق البدعة، أو طائفة السنة وفريق البدعة، هو هل هذه بدعة حسنة أم هي بدعة سيئة. كلهم اتفقوا على أن أكثر البدع القائم اليوم هي بدعة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، إنما الخلاف هل هي بدعة حسنة أم هي بدعة سيئة. هنا لابد من التذكير ببعض الأحاديث التي تعرفونها، ولذلك أقول لابد من التذكير بها ليس التعليم. من تلك الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله الآخر: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذين يقولون بالبدعة الحسنة يضطرون مع الأسف الشديد إلى أن يعطلوا عمومي الحديثين. الحديث الأول: من أحدث، من صيغ العموم والشمول، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمعنى كلامهم حينما يقولون بالبدعة حسنة ليس الأمر كما جاء في الحديث، ليس كل من أحدث فأمره رد عليه، وهذا تعطيل للنص بدون نص، وإنما بالفهم السيء للنص، وسيأتي ذكر ذاك النص. كذلك يعطلون قوله عليه الصلاة والسلام الآخر: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فيقولون: لا، ليس كل بدعة ضلالة وليست كل ضلالة في النار. ما هو النص الذي ركنوا إليه واعتمدوا عليه في تخصيص هذين الحديثين الصحيحين العامين؟ هو قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث المعروف. فهموا من قوله من سن أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، حسنة عقلا، وهنا يكمن الخطأ. فسروا من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام سنة حسنة أي عقلا، وإلا لو فسروا قوله عليه السلام سنة حسنة شرعا لما وقعوا في هذه الخطيئة، ولما اضطروا إلى تخصيص الحديثين الأولين العامين في ذم البدعة كلها. لأنه إذا وجد نص في الشرع يستحسن أمرا لم يكن حادثا من قبل في عهد الرسول عليه السلام، لكنه حدث بعده، لكن قام الدليل الشرعي على أن هذا الذي حدث بعده هو حسن شرعا وليس حسنا عقلا. ذلك لأن هناك أمور لا يستطيع العالم أن ينكر حدوثها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهي من حيث التعبير العربي حادث أو حادثة، لكنها من حيث التعبير الشرعي ليست بدعة، لأن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ولكنها حسنة بدليل شرعي، والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. عليكم السلام ورحمة الله. فلنقدم مثالا واحدا حتى ما نذهب بكم بعيدا، وهذا المثال يكون واضحا جدا إذا ما وعيتموه معي. مما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب أخرج اليهود من خيبر، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقرهم على خيبر وصالحهم. هذا أمر حدث، لأن الرسول عليه السلام مات وهم في خيبر، فهل هذا بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة؟ الجواب لا، هذا أمر حادث فعلا لأنه وقع بعد وفاة الرسول عليه السلام، لكن هناك الدليل الشرعي الذي يدل على أن إخراج اليهود من خيبر هو أمر أمر به الرسول عليه السلام، ليس فقط قبل وفاته كما جاء في الأحاديث الكثيرة أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، بل وحينما اتفق مع اليهود على أن يعملوا في خيبر ولهم الشطر، وله عليه السلام وللمسلمين الشطر الآخر، قال لهم نقركم فيها ما نشاء، أي ليس إلى الأبد، نقركم فيها ما نشاء، والخليفة الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الشرط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نفذه عمر بن الخطاب حينما رأى مصلحة المسلمين تتحقق بتنفيذ هذا الشرط، وبخاصة أنه عليه السلام كان قد أكد ذلك بحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإذا هذا الإخراج حادث لكن ليس بدعة، لأن البدعة تدخل في عموم الذم، كل بدعة ضلالة، كيف هذا يكون بدعة والرسول أمر به؟ وعلى ذلك فقيسوا كل محدثة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقام الدليل الشرعي على شرعيتها فلا يجوز إدخالها في باب البدعة، لنقول أن قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة عقلا. أما إذا قيل سن في الإسلام سنة حسنة شرعا كما فعل عمر الخطاب بإخراج اليهود من خيبر، فهذا ليس من البدعة بسبيل، لأنه ما استحسن شيئا برأيه، وإنما نفذ نصا لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذا النص عام في آخر حياته وعند وفاته، وخاص بالنسبة لليهود حينما قال لهم نقركم فيها ما نشاء. إذن هذا الحديث الذي عليه يعتمد المبتدعة أساء فهمه، وهذه الإساءة أدت بهم إلى إساءات أخرى، وهو تعطيل العمومين السابقين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. يبقى شيء في ذهني أخيرا لابد من بيانه، أن البدعة المذمومة هي التي لها علاقة بالدين وبالعبادة، وهذا نحن نأخذه من دقة التعبير النبوي في قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، البدعة المذمومة بعامة هي التي يكون لها علاقة بالدين والتزين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك التعريف الصحيح للبدعة في زعمي أو في اعتقادي هو كل أمر حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم يراد به زيادة التقرب إلى الله على ما كان عليه السلف الأول، فتكون هذه بدعة ضلالة يراد بها زيادة التقرب إلى الله. أما أمر دنيوي أحدث فيما بعد فهذا لا يدخل في باب البدعة المذمومة لأنها ليست في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هنا تعلمون خطأ كثير من هؤلاء المبتدعة الذين إذا جبهتهم وقلتهم: يا أخي لا تفعل هذا، هذا بدعة. ومثلا المصافحة المعتادة دبر الصلاة وقولهم: تقبل الله، بتقوله: يا أخي هذا ما فعله الرسول، بإذنك شوفي يا أخي هذا دعاء ومصافحة ويركن إلى الأدلة العامة، بإذنك شوفيها ونقول فيها أنك تريد أن تتقرب إلى الله بشيء زيادة عما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يجوز أن يعارضوننا: يا أخي هاي العباية اللي أنت لابسها بدعة، وهالسيارة اللي بتركبها بدعة، وهالمدري إيش الأشياء اللي ما كانت معروفة من قبل. نقول: يا أخي هذه من أمور الدنيا وليست من أمور الدين، ونحن نقول بقول الرسول: من أحدث في أمرنا في ديننا أما في أمور الدنيا فقد قالها عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال الشرع الذي أنزله الله عليه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن العكس ليس كذلك، العكس لسنا نحن أعلم بأمور ديننا من نبينا صلى الله وسلامه عليه، بل هو أعلم بأمور ديننا، وهو شهد لنا، وهذه شهادة ليست من صالحنا، لأننا أعلم منه بأمور دنيانا. فكيف تقيس أنت أمور الدنيا على أمور الدين وبتقول أي سيارة وهالثوب وهكذا ما كان في عهد الرسول عليه السلام؟ بجواب: هذه ليست من أمور الدين بل هي من أمور الدنيا. لابد هنا من وقفة مع الأمور الدنيوية وليست بالدينية. فنحن نقول هنا قاعدة فقهية مهمة أيضا، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد وضع جملة رائعة جدا حيث قال، وفيها الفقه الكبير: الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. فقلنا آنفا أننا عليكم السلامة الله لا نقيس الإحداث في الدين على الإحداث في العادات، لكننا لا نقر كل العادات التي حدثت، بل لابد من أن نزنها بذاك الميزان الذي سمعتمه آنفا. الأصل في العادات الإباحة إلا لنص، فإذا كانت عادة هناك تخالف الشريعة تكون سببا لفسق أو فجور أو توريث بعض الناس أن يقعوا في بعض المشاكل والفتن، فحين ذاك نحن نقول هذا ولو كان من أمور الدنيا، ولكن ما دام أنه يترتب من ورائه مفسدة دينية حينئذ ننهى عن هذا الأمر العادي لأنه ليس عاديا محضا. بسم الله. وكلامنا هذا يجرنا إلى قاعدة أخرى وهي مهمة جدا، وكثيرا ما تختلط بما سبق من البيان حول ذم البدعة ذما عاما، وهي قاعدة المصالح المرسلة. المصالح المرسلة قاعدة أقرها بعض علماء الأصول، وهي في الحقيقة لا مناص لأهل العلم منها، ولكن فما لا يجوز ردها كما فعل بعضهم مطلقا، كذلك لا يجوز تقريرها والاعتراف بها مطلقا. وخير كلام قرأته مع إيجاده فهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المصالح المرسلة تتعلق بأمور حدثت بعد الرسول عليه السلام، فيخشى أن يفهم بعض الناس أن ما دام حدث فإذا تدخل في عموم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد أتينا آنفا بقاعدة بضميم أنه إذا كان جاء نص يفيد بشرعية هذا الأمر الجائز فهينئذ لا يكون من محدثات الأمور، لكني أريد الآن أن أقول قد لا يكون هناك نص صريح في تجويز أو في تبني أمر حدث بعد ألم يكن، فما هو الضابط في ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا حدثت بعض الأمور التي تعتبر من باب الوسائل وليس من باب المقاصد فهي وسيلة تحقق أمرا مشروعا، فإذا ما دام أنها وسيلة تحقق أمرا مشروعا وهذه الوسيلة ليس هناك نهي عنها في الشرع فيجوز الأخذ بها ما دام أنها تحقق غاية مشروعة بالنص. هذا كلام جميل جدا ومسلم بداهة، لكنه ليس على إطلاقه وشموله، بل لابد من ذكر التفصيل الذي أشرت إليه آنفا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا من نفائس علم ابن تيمية، فأرجو الانتباه له وأن يرسخ في أذهانكم، لأنكم ستستفيدون منه شيئا عظيما من العلم والفقه. يقول هذا الأمر الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره أنه يحقق مصلحة شرعية بهذا القيد قال ينبغي أن ننظر في هذا الأمر الحاجة، هل كان المقتضي، هل كان وجوده قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمقتضي للأخذ به كان قائما أم وجد فيما بعد؟ يقول إن كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام والمقتضي للأخذ به كذلك كان موجودا، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة، فلا يجوز الأخذ بها ولو أنها تحقق مصلحة شرعية. مثال ذلك الأذان لصلاة العيدين، قول المؤذن في بعض البلاد وفي بعض المساجد الصلاة الصلاة يا مصلين الصلاة بعد الأذان، ما المقصود من الأذان للعيدين؟ هو الإعلام بدخول وقت صلاة العيدين، القصد معقول ومشروع ومصلحة للمسلمين، لكن هذه الوسيلة وهو الأذان هنا كان المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ بهذا الأذان ولا أمر به كما أمر بالأذان الصلوات الخمس. فإذا عاد الموضوع إلى بحثنا السابق في البدعة، ما دام الرسول ترك هذا الشيء فنحن ينبغي أن نتركه ولو كان يحقق مصلحة واضحة، لأنه إخبار الناس بدخول وقت العيدين والحق أن هذه وقت غفلة، لو كان الإنسان له صلاحية أن يشرع من عقله لقلنا والله الأذان في صلاة العيدين أمر ضروري، لكن مدام أن الرسول عليه السلام ما اتخذ هذه الوسيلة نحن نتركها. هذا الحال الأولى التي ذكرها ابن تيمية من ثلاثة أحوال. الحال الثانية قال إذا وجد المقتضي للأخذ بوسيلة لم يكن المقتضي قائما بعهد الرسول عليه السلام كما هو الشأن في المثال السابق، فحينئذ لا ينبغي أيضا المبادرة إلى الأخذ بهذه الوسيلة بحجة أنها أولا تحقق مصلحة شرعية، وثانيا تنافي السورة الأولى، أي إن المقتضي للأخذ بهذه الوسيلة لم يكن قائما في عهد الرسول عليه السلام كما كان الأمر في المسألة الأولى الأذان لصلاة العيدين. هنا يتبادر إلى الذهن أن الأمر مشروع، لأن هذه الوسيلة التي حدثت بعد الرسول ولم يكن المقتضي لأهدافها والأخذ بها قائما في عهد الرسول وتحقق مصلحة شرعية، ينبغي أن نقول بشرعيتها وإدخالها بقاعدة المصالح المرسلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن نتهيأ وأن ننظر ترى هذه الوسيلة هل هي مما فرضها الزمن تطور الأحوال والظروف، أم السبب في الأخذ بها هو تقصير المسلمين في تطبيق بعض أحكام الدين، فتقصير في تطبيق الدين في بعض جوانبه أوحى إليهم أن يأخذوا بهذه الوسيلة لأنها تحقق لهم مصلحة مرسلة، مصلحة إسلامية. يقول أيضا لا يجوز الأخذ بهذه الوسيلة لأن معنى ذلك فتح باب الإهداف لمثل هذه الوسائل ولو كانت تحقق مصالح مرسلة للمسلمين، وإبقاء باب الإهمال لتطبيق أحكام الدين، هذا التطبيق هو الذي يحقق لهم تلك المصالح، فهم في هذه الحالة يصدق عليهم أنهم كما قال تعالى في حق اليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تركوا الوسائل الشرعية التي تحقق لهم المقاصد المشروعة إلى وسائل أحدثوها، فكان هذا صدم للدين. مثاله في واقع العالم الإسلامي اليوم فرض الضرائب. فرض الضرائب، شو المقصود بهذه الضرائب؟ هو إملاء خزينة الدولة بالمال، لأن الدولة لا تستطيع أن تنهض بمصالح المسلمين إلا بالمال، وهذا المال لابد من جمعه بطريقة أو بأخرى. هذه مصلحة لا شك فيها، بغض النظر أن أكثر الدول الإسلامية، إذا لم نقل كلها الآن، تصرف مال المختزن في خزينة الدولة بطرق غير مشروعة، لكن نحن لا نستطيع أن نعمم، فلا بد أنها تصرف كثيرا من هذه الأموال في طرق مشروعة. لكن هل طبقت الوسائل المشروعة التي بها تملئ الدولة خزينتها بالمال المشروع وبالطريق المكتسب به المشروع؟ الجواب لا. فإن نظام الزكاة وجمع الأموال من الأغنياء على التفصيل المعروف في كتب الحديث والفقه والأوقاف الخيرية ونحو ذلك، هذه الوسائل أعرض عنها إن لم نقل كل حكام المسلمين، فلا أقل أن نقول جل أحكام المسلمين، واستبدلوا الأدنى بالذي هو خير. فإذا هذه المصالح أيضا لا يجوز الأخذ بها، لأنها تؤدي إلى تعطيل وسائل شرعية تحقق تلك المصالح المقصود بها بهذه الوسائل المحدثة، والتي أريد بها تزيينها والعمل بها بحجة أنها تحقق مصالح المسلمين، لكن مع ذلك لا يجوز، لأنهم عطلوا الوسائل المشروعة. يبقى القسم الثالث، فهو فقط الذي يجوز الأخذ به مع كونه محدثا، لأنه لم يكن المقتضي في عهد الرسول قائما، وإنما وجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكن الدافع على الأخذ به إهمال المسلمين للقيام بشؤون الدين. في هذه الصورة فقط يجوز الأخذ بمثل هذه الوسائل. نضرب أخيرا مثلا بهذه الصورة الثالثة والأخيرة والجائزة فقط. لو أن دولة ما تطبق الإسلام كلا لا يتجزأ، فبوغت المسلمون بحرب من قبل أعدائهم، ونظر المسؤولون في خزينة الدولة فلم يجدوا فيها من المال المختزن لمثل هذه المفاجآت ما يكفي لصد عدوان العدو، حين ذاك يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب بالمقدار الذي يحقق هذه المصلحة، وهي دفع المفسدة الطارئة على الأمة المسلمة. هذا تفصيل القول في المصالح المرسلة، وهي فرع من فروع أصول البدعة، ولعل في ذلك فائدة إن شاء الله وذكرى تنفع المؤمنين، ونسأل الله لنا الفقه الصحيح في الدين. إياكم. تفضل يا أخوان توجهوا. فطلبنا من عمي مو كنا حاضرين أظن. إيه سبحان الله صحيح كنتوا حاضرين. وفي ذلك اليوم طلع الملك وطلع الرئيس الوزراء وطلع فسبحان الله يعني مكث فترة يمكن ساعة وأنا أقنعه حتى يخرج حتى خرج يعني متثاقلا والحمد لله يعني في ذلك الوقت أمطرنا من فضل الله عز وجل ومكثت الأمطار يعني نعم كيف نعود بهدي النبي لا والله ناسي أظن ريح إيدك ريح إيدك تفضل ذهبت أزور صديقي لي في جامع بلال بن رباح عند الشيخ شعيب الأرناوطي وهذا الشخص يشتغل في مكتبة شعيب الشيخ شعيب الأرناوطي فمن الغريب ان وجدت يعني سمعت انا لم ارى الشيخ شعيب سمعت انه هو بمقصر باللحية سألته فقال لي ان عنده دليل ما دليله لا أدري يعني ما اقتنعت منه يعني لا ما شفت يا أخي ما شفت نفس الشيخ شعيب ما شفت مين قال عنده دليل إيه هو الرجل اللي بيشتغل بمكتبته هاي يرد سؤال الأستاذ أبو مالك أنت مش ضروري تشوف شعيب ما دام ما تيسر لك أنك تشوفه لكن ما شفت الشخص اللي قال لك في عنده دليل سأله ما هو الدليل قال لي إن دليله إن حديث ابن عمر هو يخالف حديث ابن عمر ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة وهو يجعلها كما يقول العامة عندنا في سوريا خير الذكون إشارة تكون فهو ما يأخذها طويلة يتركها ويأخذ ما تحت القبضة هذا مش دليله هذا دليل عليه فسؤالك ايه بقى ما دام انت ما سالته له ما شفته ما حصل لي يعني الشرف اني اساله هالسؤال حتى اقتنع بدليله ولا في سؤال ثاني سالت الشخص هو قلت له ان قلت له ان في بعض ممن يدعون انهم من المشايخ ازاء ايش اتاح لي الفرصه او واحد قال لي ان حلل له ان الرجل ينكح مرته من دبره لما سالته قال لي ان في دليل عند الامام مالك وعند الحنابله معروف انه هو من باب التحريم وفي ايه الواحد يستدل منها شو رايكم هل صحيح ان الامام مالك رحمه الله افتى بهذا الشيء إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي شو رأيكم هل صحيح إن الإمام مالك رحمه الله أفتى بهذا الشيء أنت بارك الله فيك يجب أن تسأل دائما أهل العلم عما قال الله وما قال رسول الله أما إذا سألت هل فلان قال كذا أو فلان قال كذا ضللت وضعت لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والفقه الموجود اليوم أكثره له نصوص في الكتاب والسنة وقسم كبير منه إنما هي آراء واجتهادات وهذه الآراء بعضها صواب وبعضها خطأ فأنت إذا سألت عن رأي إمام فيجيبك بأن رأي فلان كذا لكن المهم أن تعرف هذا الرأي مدعم الكتاب والسنة ولا لا وإذا كان الأمر كذلك فلا تسأل عن رأي الإمام والإمام الفلاني إنما اسأل عن سيد الأئمة وهو رسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال, ماذا حكم في مسألة كهذه المسألة. وكما قال الإمام مالك نفسه أنك لو جمعت أقوال العلماء وتأخذ منها ما تشاء وتدع منها ما تشاء جمعت الشر كله. لماذا؟ لأنه في هذه الأقوال لا يخلو أقوال نابية منافية لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.